السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبشروا بعمل يسير تستغفر لكم الملائكة وأنتم نائمون. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا الأول نعرف إيه هو عدد الملائكة اللي هتستغفر لنا ونحن نائمون. ورد حديثان في هذا الأمر. الحديث الأول رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه ليدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ما شاء الله. الملائكة مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة، وبعض أهل العلم قالوا أنه في كل سماء بيت معمور يخص ملائكة تلك السماء. فين البيت المعمور؟ في السماء السابعة. في موقعه فين بالضبط؟ بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة المكرمة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو خر، يعني سقط البيت المعمور، لخر فوق الكعبة في مكة المكرمة. يبقى مكانه فين؟ في السماء السابعة. ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. إيه المناسبة في ذلك؟ المناسبة أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هم الذين رفعا قواعد البيت الحرام أو قواعد الكعبة في مكة المكرمة. يعني الكعبة كانت موجودة لكن كانت قد هدمت، تمام؟ لأن القول الراجح في مسألة بناء الكعبة، بعض أهل العلم قالوا أنها بنتها الملائكة، الملائكة هم اللي بنوا الكعبة، وبعضهم قالوا أنها بناها آدم عليه السلام. مع مرور السنين يعني الكعبة هدمت وما بقي إلا قواعد الكعبة اللي هو الأساس بتاع الكعبة، وكانت الرمال ردمت الأساس. فلما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر برفع القواعد، يعني بناء الكعبة فوق القواعد، إنما القواعد كانت موجودة قبل ذلك. فبما أن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد الكعبة في مكة المكرمة، ناسب ذلك أن يكون مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك منذ خلق الملائكة إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000 غير 70,000 التانيين. قال إيه؟ قال: إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني اللي دخلوا النهاردة مش هيدخلوا لحد يوم القيامة، تمام؟ كل يوم 70,000 غيرهم. فما هو عدد ملائكة السماء السابعة؟ يعني رقم لا يخطر على قلب بشر. فما ظنكم بعدد الملائكة في الكون كله؟ شيء يفوق الخيال. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء، يعني أنت وعانت وحق لها أن طأت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. الله أكبر، عدد ملائكة لا يخطر على قلب بشر. تعالوا بقى نرجع للحديث بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على عمل بسيط جدا يعني يكون من ثمرته أننا نفوز باستغفار الملائكة لنا ونحن نائمون. في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره. الشعار ما بين الجلد والملابس. قال: فلا ينقلب ساعة من الليل إلا قال ذلك الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات طاهرا. ما شاء الله، بيدعو له بالمغفرة لأنه بات متوضئا. فما علينا إلا إن احنا نتوضى قبل ما ننام. قل لي يا شيخ محمود، ما احنا بنتوضى وما فيش 5 دقايق بنكون نمنا والنوم ينقض الوضوء، مش مشكلة، المهم نبدأ النوم بالوضوء، تمام كده؟ فنتوضأ قبل ما ننام ونقول أذكار النوم، وبالأخص تلك الأذكار المهمة جدا، نقول آية الكرسي حتى لا يصبح للشيطان علينا سلطان، ونقول دعاء سيد الاستغفار لأن من قاله ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ونقول بفضل الله سبحانه وتعالى الأذكار التي دل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهما على تلك الأذكار لتكون لنا بمثابة القوة والصحة والنشاط في استقبال اليوم التالي، اللي هو نحن نسبح 33 مرة ونحمد 33 مرة ونكبر 34 مرة بفضل الله، ولا ننسى مع ذلك أيضا قراءة سورة الملك فهي المانعة من عذاب القبر. أسأل الله عز وجل أن يسخر لنا الملائكة يدعون لنا ويستغفرون لنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.